طيب احكام العادة احكام الحس ايضا تخرج من هذا. المراد معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد، خرج بذلك ما يتعلق باعتقادات العباد. الاعتقادات لا يرونها من الفقه اصطلاحا، وعلى هذا فما يتعلق باسماء الله وصفاته نعم والايمان بامور الغيب ليس من الفقه، لانه لا يتعلق بالافعال، يتعلق بماذا؟ بالاعتقادات. لكن من حيث الحقيقه الشرعيه اول ما يدخل في الفقه معرفه الله عز وجل، ولهذا يسمى العلم بذلك الفقه الاكبر. طيب مثال متعلق بافعال المكلفين كالعلم بان النيه واجبه في الوضوء، العلم بان الركوع ركن في الصلاه، العلم بان صدقه الفطر واجبه، العلم بان العمره واجبه، وهلم جر. ثم قال والاصل ما ينبني عليه غيره، قلنا ان المؤلف ما ذكر وقد ذكر الاصل ما ينبني عليه غيره فاصول الفقه ادلته، سبق الكلام على معنى هذا ولا حاجه للتكرار. الغرض من الغرض من معرفه اصول الفقه، ومعرفه الغرض مهمه حتى يعرف الانسان انه انما يسعى لهدف منشور ولغايه محموده، لانك اذا لم تعرف الغرض لم تنشط على الطلب. فلا بد اذن من معرفه الغرض من اصول الفقه، وهو قوله معرفه كيفيه اقتباس الاحكام من الادله، وهذا غرض مهم. ان الانسان يعرف كيف يقتبس الاحكام من الادله، والادله اربعه: الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح. تعرف كيف تقتبس، اي كيف تاخذ. الاقتباس الاخذ، ومنه الاقتباس من النار الاخذ منها، لعلي اتيكم منها بقبس، اي بشيء ياخذه منها. اقتباس اي ايش؟ الاحكام من الادله وحال المقتبس، ها؟ لا، من الادله. معرفه كيفيه اقتباس الاحكام من الادله وحال المقتبس، ان تعرف حال المقتبس. من هو المقتبس؟ المستدل، لان هذا هو ما يبحثه اصول الفقه. وذلك في ثلاثه ابواب، او وذلك ثلاثه ابواب: الباب الاول في الحكم ولوازمه، يعني أن نعرف ما هو الحكم، وإنما كان ذلك من أصول الفقه، لأنه سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام، أحكام الشرع المتعلقة بأفعال المكلفين. فما هو الحكم؟ الحكم قيل فيه الحدود، أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. الحكم قضاء الشارع، والمراد بالشارع الرب عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وهل هو اسم من أسماء الله أو خبر يخبر به عن الله؟ الثاني، ليس من أسماء الله لكن خبر يخبر به عن الله، لأن الله قال: شرع لكم من الدين ما وصى به. وكذلك يطلق الشارع على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مخبر عن الله، فهو شارع بهذا الاعتبار. يقول أنه قضاء الشارع على المعلوم. كيف على المعلوم؟ يعني على شيء معلوم وجودا أو عدما، لأن قضية الشارع إما أمر وهذا إيجاب، وإما نهي وهذا عدم. فهو قضاء الشارع على المعلوم بأمر متعلق بقضاء، يعني أن يقضي عليه بأمر. وقول بأمر ما نكرة واصفة، أي بأمر أي أمر، فهي نكرة واصفة تقدير بأمر أي أمر، إما نطقا وإما استنباطا. يعني أن القضاء يفهم النصوص إما نطقا وإما استنباطا، هذا هو الحكم. فتبين بهذا أن الحكم هو قضاء الشرع،